يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: كانت زوجتي وابنتي على العبارة المصرية التي غرقت في البحر، وكان معها بعض الأمانات من أختها وبعض الزميلات لها لتوصيلها إلى مصر، وقد غرقت زوجتي ومعها هذه الأمانات، فهل علي السداد لهذه الأمانات إلى أصحابها؟ أنت لست مسؤولا عن الأمانات، لأنك لم تعطى لم تدفع إليك، لأن هذه الأمانات لم تدفع إليك وإنما دفعت إلى غيرك، فأنت لست مسؤولا عنها. وأيضا المرأة ليس عليها شيء، لأنها لم تفرق الأمانة، إذا تلفت من غير تفريط من الأمين فليس عليها شيء. نعم.